تفخر شركة صوت الغربية بطنطا أن تقدم لكم فصلي ولا عيالي اوعى في يوم تفتخر اوعى في يوم تفتخر بالعقل والمالي اوعى في يوم تفتخر بالعقل والمالي من غير الهك مفيش نفعك لا جاه ولا مال خلي اعتمادك عليه توصل مآمالي توصل ما معالي سلم لرب الناس تسلم من الأدناس سلم لرب الناس تسلم من الأدناس وتعيش شديد الباس على أعاد الله تعيش شديد الباس على أعاد الله خلي معه مولاه تلقى الورى هيبة اللي معه مولاه تلقى الورى هيبة حتى الوحوش تخشاك مادام معاه الله حتى الوحوش تخشاك مادام معاه الله واللي سلم لي الى الصواب يهدي اللي سلم لي الى الصواب يهدي وبنوره حيراعي حتى يصير في رضا واللي يقول عقلي هو اللي حاس فضلي اللي يقول عقلي هو اللي حاس فضلي يقعبوا في الزللي ولا فيش حاجة نفع ما فيش حاجة نفع اللي يسلم لله بيسلم واللي يتكل على اي حاجة تانية غير الله ربنا سبحانه وتعالى بيخليه مما اتكل عليه. في بلد كانوا بيعبدوا ربنا اتكلوا على عقلهم بعد ما كانوا عارفين ربنا اتكلهم على العقل خلاهم يتركوا سبيل العلم والعلماء الشيطان تدخل نساهم ربنا وخلاهم عبدوا شجرة بعد ما كانوا بيعبدوا ربنا عبدوا شجرة العلم وحده ما ينفعش بدون توفيق العلم وحده ما ينفعش بدون توفيق ممكن يوقع صحابه في الحرج والضيق ستر الإله نور فيه ستر الإله نور فيه يكفي وقوف زلل واسلم من الهفوات وطريقه تبقى خدا يوصل بها التحقيق شجرة الناس وعيوا لقوها ابليس عليه اللعنة لعب ألعيبه في شجرة الناس وعيوا لقوها يخلي الشجرة تطرح من غير اوان فواكه الصيف في الشتاء وفواكه الشتاء في الصيف يخلي الشجرة تنور انوار مختلفة اللي عنده مريض يجيبه تحت الشجرة شوية يشفى فتنة والآخر نادى في الشجرة وقال أنا الله اعبدوني الناس قالوا مدام كل حاجة بنلاقيها في الشجرة وقالت اعبدوني نعبدها وبرضو عقلهم موجود لأن العقل لوحده قلنا ما ينفعش بدون توفيق ربنا العقل وحده ما ينفعش بدون توفيق ممكن يوقع صحابه في الحرج والضيق واللي معاه ربنا ستر الإله نور فيه يكفي وقوف زلل واسلم من الهفوات وطريقه تبقى خدا يوصل بها التحقيق الناس عبدوا الشجرة ما عدا راجل وزوجته بيشاوروا بعض انت لازد عليك حالة البلد قال ابدا طيب وهسيب الناس يعبدوا الشجرة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني أعمل إيه يعني قالت له تاخد فاسك الصبح بدري قبل ما حد يصحى من البلد وتروح تقطع الشجرة خد فاسه وطلع علشان يقطع الشجرة ابليس عليه اللعنة عمل نفسه واحد شباب فتوه وصحته كويسة ووقف يحرس الشجرة انت رايح فين يا فينا فاسك قال جاي اقطع الشجرة ليه يعني قال الناس بيعبدوها وانت بتعبد قال بعبد ربنا طيب ما تروح تعبد ربنا انت وبيتك وسيب اللي يعبد الشجرة يعبدها وانت مالك قال لازم اقطع ما انتش قطعها هقطعها ربنا اول راجل المخلص وحمل ابليس بايديه لفوق ورماه في الارض صرعه غلبه قامي بلعين خزيان يا عيد الكرة كمان قامي بلعين خزيان يا عيد الكرة كمان شالوا الرجل تاني شالوا الرجل بإيمان بإيديه لفوق ورمى شالوا الرجل بإيمان بإيديه لفوق ورمى وتالت مرة بيحاول إنه يقاوم ويطاول تالت مرة بحاول إنه يقاوم ويطاول وقع ما قدرش يزاول قيامه من المأساة تلات مرات ابليس اللي له ناس كثير بيغلبهم سيد ابن عطاء الله السكندري يقول ما ادخلك الله فيه اعانك عليه وما دخلت فيه بنفسك وكلك الى نفسك اصل السعاده على الاخلاص في النيه Thank you. للسعادة على الإخلاص في النية، اخلص لربك ترى في البر والمي. أصل السعادة على الإخلاص في النية، اخلص لربك ترى في البر والمية، خليه في كومك ترى الأحوال مقضية، وينصرك على عدا حتى ولو مية. ابليس عليه اللعنة يعرف المداخل اللي يدخل بها على الناس، على بعض الناس. قال اسمع، انت دلوقتي غلبتني 3 مرات، هتقبضيها يعني لو قطعت الشجرة؟ تعرف انت لو سبت الشجرة هتلاقي بعض الدراهم تحت فرشك، تاخد الفلوس تصرف وانت قاعد مرتاح، ولا تتعب نفسك عند ده في الشغل ولا عند ده. ودي انت عارف قيمة الدراهم، زي ما قال فيها اللي قال: إن الدراهم في الأماكن كلها تكسر الرجال مهابة وجمالا. شفتاه أنواع الكلام فقال، فتراه ينطق بالكلام مفاخرا، وتراه يمشي في الورى مبتالا. من كان يملك درهمين تعلمت شفتاه أنواع الكلام فقال، فتراه ينطق بالكلام مفاخرا، وتراه يمشي في الورى مبتالا. إن الدراهم في الأماكن كلها تكسر الرجال مهابة وجمالا. فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. على الشجرة ولا تروح وتلاقي الكنز العظيم ده؟ طول ما الشجرة بقية، طول ما انت كل يوم تعاني الفرش تلاقي مصاريفك، ده جزاء بقاء الشجرة. ايه رأيك الراجل المخلص اللي كان مخلص بقى بعد ما كان مخلص؟ حن الرجل للمال وصدق الأقوى، حن الرجل للمال وصدق الأقوى، وعن عزمته مات ونسي إخلاصه لله، نسي إخلاصه لله، وراح لبيته أوان، راح لبيته أوان يبحث عن الكلام، راح لبيته أوان يبحث عن الكلام، لقى الحكاية تمام والمال بعينه رأى، لا الحكاية تمام والمال بعينه رأى. نادى لزوجته تعال، ده السعد هاللي وجال، نادى لزوجته تعال، السعد هاللي وجال، هيجيني مال طوال، هيجيني مال طوال، واللي جراله حكى، حكى الحكاية لزوجته. انت رجعت بسرعة. مليت الشطة صرت على الشجرة ليه؟ انت سبت الشجرة ليه؟ حكى لها الحكاية الراجل ايمانه زعزع، زوجته ايمانها ثابت. زوجته تقول له إن بس عقلك تبعدينك عشان دنيا، ارجع لمن أكرمك ومن العدم أنشأ. تبعدينك عشان دنياك، ارجع لمن أكرمك ومن العدم أنشاك. ما يهمش الفقر ده برزق الحلال، كفاك كفاك بقى علشان دراهم، علشان دراهم بسيطة وبرضه مش نفعك. تسيب إلهك وتتبع شهوتك وهواك، خسرت دينك كمان حتروح عليك دنيا. عشان دراهم بسيطة وبرضه مش نفعك، تسيب إلهك وتتبع شهوتك وهواك، كسرت دينك، كسرت دينك كمان هتروح عليك دنيا. قف بالخضوع ونادي ربك ياهو، إن الكريم يجيب من ناداه. مبسوطتان لسائله يداه، اسأله مكرمة وفضلا إنه مبسوطتان لسائله يداه، واقصده منقطعا إليه فكل من يقصده منقطعا إليه كفاه. سبحان من رزق الجميع بفضله، ما للخلائق كافل إلا هو. سبحان من رزق الجميع بفضله، ما للخلائق كافل إلا هو. فغنيها وفقيرها وعزيزها ودليلها لا يرتجون سواه. الراجل اللي كان مخلص للأسف ترك إخلاصه وساب الثقة في الله والتوكل على الله، وساب الشجرة من أجل دراهم، وقال لزوجته أسيب حاجة في إيدي علشان رزق بتقولي في علم الغيب. وراح جاب طلبات البيت وساب العمل وترك العمل معصية. ربنا خلقنا نعمل، وترك الشر والمنكر ماشي في البلد عبادة الشجرة، والكلام ده للي يقدر تغييره برضو جريمة ومعصية. اللي يسيب المنكر مع المقدرة على تغييره، وراح جاب طلبات البيت ويجي واحد يبايت عليه تشتغل معانا بكرة يقول لا ما انتش بشتغل، وتاني يوم يعني الفرش يلاقي الدراهم ثلاث اربع ايام. وابليس عمله الحكايه دي على ما يأكد في قلبه ترك طريق ربنا، ثقه في الله. وبعد كده يبحث عن الفلوس ما يلاقيش، قال الله ايه الحكايه، هو يضحك عليه من دلوقتي، لازم اطلع اقطع الشجره. وسحب فاسه وطلع علشان يقطع الشجره النهارده، مش لله، من اجل الفلوس. ابليس قبله بنفس الصوره، على فين؟ قال جاي اقطع الشجره، احنا مش اتفقنا على تركها؟ قال له ما هو على اساس انك تجيب الفلوس وانت اللي قطعت المبلغ. قال الله، هو فرض عليا؟ وقال له ما تصحى شوي، وهو فرض علي. قال له ما تصحى شوي، وهو فرض علي. اداوم العطي واشتد قوله معاي، اشتد قوله معاي. الراجل بعد ما كان غالب عد دلوقتي بيرتعش، بقى دلوقتي بيرتعش قدام ابليس. قال كمل عليه، حملوا بايد واحد الفوق ورماه في الارض، خلاص ضعف ضعف، ما عادش فيه سر الاخلاص، قوه الاخلاص. امير رجل خزيان، امير رجل خزيان من الوضع اللي كان، أمير رجل خزيان من الوضع اللي كان. شالوا تاني الشيطان بإيده الفوق ورماه، شالوا تاني الشيطان بإيده الفوق ورماه. وتالت مرة بيحاول إنه يقاوم ويطاول، تالت مرة بيحاول انه يقاوم ويطاول، وقع ما قدرش يزاول قيامه من المأساة. ثلاث مرات ينغلب اللي كان غالب، ليه؟ اللي يسيب ربنا، اللي يسيب ربنا، اللي يسيب ربنا يضعف ويبقى ذليل، اللي يسيب ربنا يضعف ويبقى ذليل، ويعيش حياته بشقة ولا يبقى لوش دليل، ويقل شأنه حدا المخالق ومقداره، حتى اللي ماشي معهم من صاحب لخليل. اللي يسيب ربنا يضعف ويبقى ذليل، ويعيش حياته بشقا ولا يلقالوش دليل. ويقل شأنه حدا المخاليق ومقداره، حتى اللي ماشي معاهم من صاحب لخليل. الراجل اللي كان مفلس وانغلب ده بتركه الاخلاص، شاف الحياه المش نفع ويا الشيطان ولا شفع. روح وعين ودمع صعبا عليه مرأة، صعبا عليه مرأة. نادى لزوجته تعال، نادى لزوجته تعال، مش عارف فيه جرال. انا كنت مفيش مثال، ظهر القلب وياه. بعد ما كنت قوي وغالب بقيت مغلوب. قالت له انا مش قلت لك، وبرضه اقول لك لما نسيت ربنا حكم عدوك فيك، من بعد ضعف وامامك فاز بنصر عليك. لما نسيت ربنا حكم عدوك فيك، من بعد ضعف وامامك فاز بنصر عليك. وجاي بتبكي، ما هو انت اللي ظلمت عينيك. جاي بتبكي، ما هو انت اللي ظلمت عينيك، وظلمت نفسك بنسيانك اله معبود. مهما نسيته شايف فعلك ومش ناسيك. انتبه من كل نوم اغفالك، واخشى ربا بالعصايا جمالك. فهو نور من مشى فيه سالك. جئت بمولاك وكن عبدا له، إن عبد الله في الدنيا ملاك. حاسب النفس وعلمها الرضا، حاسب النفس وعلمها الرضا، بالقضاء وعصاها هواها ترضى لك. حس بأنه فعلا قصر، وبعد ما كان ربنا سبحانه وتعالى مده بالإخلاص وهو القوة، ربنا سلب منه القوة من أجل ترك الإخلاص، بيتوب إلى الله ندم وتاب. في كل يوم لنا ميت نشيعه ننسى بمصرعه آثار موتانا. تفتكر له الأبطال إذا عانى صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا عن بنك فرحة نصحى للميل والفلاج تبقى يومها غير يمين عن بنك فرحة نصحى للميل والفلاج تبقى يومها غير يمين مشغولين محطرين عرقانين تعبانين كلنا خايفين إله سبتة ما تغرى والقريب القريب في الساعة دي من أهله يهرب القريب في الساعة دي من أهله يهرب فين قرايبنا وفين أحبابنا فين مشغولين محتارين عرقانين تعبانين كلنا خايفين إله العالمين الجميع ماشيين ودول راكبين راكبين بس برضو بتلاقيهم خايفين مشغولين محتارين عرقانين تعبانين كلنا خايفين إله العالمين صحبينه على وشه وذاهب عالقحم وعلى المصاعب والمتاعب والجماعة شايفين جزاء المذنبين مشغولين محتارين عرقانين تعبانين كلنا خايفين إله العالمين ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه وربنا بيفرح بتوبة التائب فمده سبحانه وتعالى بالإخلاص والقوة افتكر الوضع الحاضر أن لازم أطلع أقطع الشجرة ولو مرجعش فأخذ فاسه لآخر مرة وطلع يقطع الشجرة ومصر على قطعها ولو شاف ما شاف من المتاع بكى لذنبه وتاب وعرف إله تواب بكى لذنبه وتاب وعرف إله تواب وأخلص في المتاب فتاب عليه الله أخلص في المتاب فتاب عليه الله تاب عليه الله وطبعا الرحمن بيفرح للإنسان طبعا الرحمن بيفرح للإنسان التائب من العصيان ويكفر له خطايا مد بالإخلاص طلع يقطع الشجرة شافوا إبليس هو جاي من بعيد لما رأى الشيطان إنه انت لا إيمان لما رأى الشيطان إنه انت لا إيمان قال انتهى الخزلان ما عاد لحل معاه قال انتهى الخزلان ما عاد لحل معاه وجري وساب الشجر وقال اللي يجرى يجرى جري وساب الشجر وقال اللي يجرى يجرى يشوف له حيلة أخرى تفتن خلايق الله يشوف له حيلة أخرى تفتن خلايق الله وتم نصر الله تم نصر الله للي عارف مولاه تم نصر الله للي عارف مولاه قطع الأذى بيده ما دام معاه الله ما دام معاه الله وهكذا اللي معاه ربنا من راح يعرضه مين من راح يعرضه مين راح ينصره على عدا حتى ولو ملايين الإخلاص والتسليم فيها القوة سلم أمورك للحكيم العليم سلم أمورك للحكيم العليم فؤادك من جميع العالمين سلم أمورك للحكيم بل ما يشاء الله أحكم حاكمي. اسمو بحبك مؤمنا واباهي فارحم محبك يا رسول الله. تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.